سلام عليكم. كلنا قد نضطر في يوم من الأيام أن نراجع المحاكم والنيابة والتحقيقات ومراكز الشرطة، حتى في الأمور اللي تكون بسيطة مثل المخالفات المرورية وغيرها. ومرات رب العالمين يبتلي الإنسان في قضية، سواء جنحة أو جناية بقصد أو غير قصد. المهم أول شيء نفكر فيه اللي هو توكيل محامي، وهذا شيء صح. لكن الشيء اللي غير صحيح انك تختار محامي بشكل عشوائي، محامي انت ما تعرفه فقط لانك سمعت فيه. وابتعدوا، نصيحة، ابتعدوا عن المحامين اللي يحبون الظهور. هذا اللي يحب الظهور ترى ما عنده شغل، ترى قاعد يسوق حق نفسه. وفي جهابذة المحاماة والله ولا مرة تلقاه طالع في لقاء ولا حتى ينشر صوره. ليش؟ أنا مو فاضي، مو فاضي، والقضايا اللي عنده كلها ناجحة، وما هو مضطر أصلا يسوي دعاية وإعلان حق نفسه، أو يعني يثبت جدارة نفسه بنفسه. ما له داعي لا يسوي دعاية وكذا ومزدحم بالقضايا. أما اللي تشوفه 24 ساعة بالسوشيال ميديا، هذا اللي تخاف منه، هذا ايش عنده تارك القضايا. واصلا انت لو تمسك يعني بالشهر قضيتين، والله ما تنام الليل وانت تفكر. هذا اذا انت مخلص فيها، فما بالك بواحد 24 ساعه طالع بلقاءات واعلانات وحالته حاله. انتبهوا من هالنوعيه. طبعا مو الكل، احنا ما نعمم، ولغه التعميم هي لغه الجهلاء طبعا. وانا اتكلم عن المحامين بشكل عام في الوطن العربي، مو بس في الكويت او في بعض الدول، لا لا لا، بشكل عام. وأنا لي معرفة جيدة جدا في كثير محامين في كثير من الدول العربية، منهم اللي أشوفه وعرف أن هذا ما منه فايدة، والله ما تسرح بغنم. ومنهم اللي عرفه أن إنسان يعني مخلص بشكل كبير جدا، يخاف الله أول شيء ويخلص بعمله، وأصلا يحب ينجز، يحب يسجل في سجله التاريخي ان عدد القضايا اللي انا استلمتها من 100 مثلا، عندي 99% كلهم ناجحه، ما اهملت شيء، ما نسيت والله استأنف حق المتهم وضيعه، ما رميت الملف القضيه على مندوب، ما رميت ملف القضيه على محامي جديد في المحكمه لاني انا والله ما حضرت الجلسه. لا، اختار المحامي بشكل دقيق وصحيح، لأنك إذا اخترته بشكل خاطئ أنت حكمت على نفسك حتى قبل لا توصل قضيتك للمحكمة. المقدمة هذه لها علاقة في القضية اللي أنا بتكلم عنها، شنو دور المحامي في كشف بعض الحقائق، يعني اللي مرات تطوف حتى على وكيل النيابة، وتطوف حتى على المحققين، وتطوف حتى على المباحث. أحد القضايا الغريبة والعجيبة اللي حصلت في العراق قبل كم سنة، في رجل رفع قضية اتهم أخت زوج بنته أنها هي اللي دفعت بنته اللي توها متزوجة حديثا، دفعتها للانتحار. بنته متزوجة من شاب محترم، أمه وأبوه متوفين، وما عنده إلا أخت واحدة أكبر منه، وهي مطلقة وعايشة عنده في البيت. وزوج الرجال وبعد سنة بنته ولدت وجابت ولد. بعد 6 أشهر من الولادة ولدها عمره 6 أشهر وعايشة حياتها طبيعية، لكن كانت عندها مشاكل مع أخت زوج هذا المطلق اللي عنده في البيت. دائما متحكمة فيها، دائما تنرفزها، تفتعل لها المشاكل، يتهاوشون. وهذا ترى من الأمور اللي شبه طبيعية، يعني تحصل في كل بيت، لكنها ما ترتقي إلى أن تقوم هالمرأة أن تنتحر. يوم الأيام هذه البنت نسميها مثلا سمية، سمية هذه كل تهاوش أو كل تزاعل وتشاجر مع أخت زوجها. يوم الأيام كانت تطبخ للغدا وزوجها في الدوام وموجودة معاها في البيت أخذ زوجها، فحرقت الطبخة، الظاهر تركتها فترة أطول على النار واحترقت وكذا، وجت أخت زوجها وافتعلت معها مشكلة على موضوع الطبخ. المهم هذه سمية طقت شبدها خلاص، ما تحملت هالإهانات والسب والشتم، معنا ما ضربتها لكن البنت حساسة جدا، وتدخل إلى غرفة نومها ولدها موجود على السرير عمره 6 أشهر، وتقوم وتاخذ اللحاف مالها أو الشال وتربطه حوالين رقبتها وتربط على المروحة، تعرفون المراوح اللي موجودة في البيوت القديمة طبعا، فعلقتها في المروحة وصعدت على كرسي ورمت نفسها وشنقت نفسها وماتت. بعد 2 أو 3 ساعات ولا تكتشف اللي هي أخت زوجها أن هذه منتحرة داخل الغرفة، بعد ما سمعت الولد يبكي يبكي يبكي وعلى وصول الزوج راجع من الدوام وكذا. المهم أبو هالبنت أبو سمية بعد ما يعني انكشفت موضوع أنها انتحرت وخذوا ورفعوا الجثة للطب الشرعي والزوجة ومصدوم والعالم تبكي وحالتهم حالة وكذا، الأبو تأثر وزعلان على بنته اللي انتحرت، بنت في عمر الزهور توها متزوجة ما صار لها سنة وشوي، ولدها عمره توها ب6 أشهر، حياة جديدة، لكن كانت معكرة بالمشاجرات بينها وبين أخت زوجها، فما رضى ما رضى على النهاية اللي صارت حق بنتها، فقام ورفع قضية اتهم أخت زوج بنتها إن هي اللي دفعتها للانتحار. استلموا القضية مكتب محاماة، أحد المحامين هو المسك القضية، وأنا علشان أقول لكم شنو فائدة المحامي الشاطر، هذا الرجل يتهم المرأة ذيك أنها سبب أن سمية انتحرت، وهم فعلا توجهوا في القضية للمحكمة، لكن المحامي اللي مسك القضية قاعد يقرأ أدق التفاصيل اللي التقرير الطبي الشرعي والتحريات والنيابة وكذا، لفت انتباهه أن ذاكرين التقرير الطبي الشرعي أن البنت اللي هي سمية بعد ما نزلوا الجثة اللي كانت معلقة اكتشفوا أن في وجود كدمات على كتفها وكذلك سحجات أو شموخ، يعني كأن أظافر شخص مسببها على رقبة سمية، واكتشفوا كذلك أن تحت يعني أسفل أظافر سمية موجود يعني أجزاء بسيطة من الجلد، وتبين أن هالجلد هذا هو جلدها نفسه، هي سمية جلد الرقبة. هذا المحامي قال الحين إذا هي منتحرة مثلا الشموخ اللي سببتها في رقبتها كأنها كانت تحاول أن تنقذ نفسها من الخنق، يعني يمكن ترددت مثلا، لكن الشموخ اللي كانت موجودة على رقبتها كانت عنيفة، يعني تحتاج إلى قوة جسدية، وهذه شانقة نفسها، وانتم عارفين لما واحد الله يكفينا الشر يعني في حبل المشنقة أو لما يقدم على الانتحار ويشنق نفسه، مستحيل أن إيدينا أو يعني العضلات عنده تكون بقوتها لما يشنق نفسه، خصوصا منطقة الأعصاب اللي تكون في الرقبة والعمود الفقري والنخاع الشوكي، لما يتم سحبه بشكل قوي ممكن أنه يشل الإنسان، ف شلون وهي مشنوقة رافعة ايدينها ومشمخة رقبتها تحاول انها تفك الخنق، اجل ليش انتحرت؟ وشلون استطاعت انها تسبب هالجروح في الرقبة؟ هذا السؤال كان فعلا نظرة دقيقة طافت على رجال الامن. الشيء الثاني، شلون وحدة تقدم على الانتحار في غرفة نومها وعلى السرير مقابلها مباشرة ابنها اللي عمره 6 أشهر، يعني شلون ما حن قلبها مثلا على ولدها تقول من له من بعدي، شلون انا انتحر واترك ولدي، والعملية تمت امام الولد اللي موجود على السرير. يعني لا، في شيء غلط. يعني واحد لو بينتحر مستحيل يعني يحط شيء يرد عاطفيا. الشيء الثالث واللي هو الاهم، ان التقارير النفسية والبحوث اللي تم يعني اجراءها على قضية الانتحار، وحتى تكلمت عليها منظمة الصحة العالمية، تقدرون تدخلون عليها في جوجل واكتبوا موضوع الانتحار في الصحة العالمية، شنو يقولون؟ يقولون ان في شيء او حقيقة يجب ان يتم تثبيتها، ان موضوع الانتحار اي شخص يقدم على هذا الفعل مستحيل يكون وليد اللحظة. يعني مستحيل واحد الآن يقرر أنه ينتحر ينتحر، مستحيل. لازم أنه يكون سبق أنه خطط ورتب وكان أصلا يعني مجهز الفكرة من زمان يقوم ينفذها. أما أنه ينفذها بشكل مفاجئ فهذه من سابع المستحيلات. يعني المقصود شنو؟ أن هذه سمية لما زعلت وغضبت من أخت زوجها اللي تشاجرت معاها على الطبخة، مستحيل سبب يدفعها للانتحار، مستحيل. يعني الموضوع ترى بسيط ويحصل في كل بيت. إذا هذا السبب يخلي كل امرأة تروح تنتحر كان صارت بلاوي، صارت كارثة بشرية. زين نرجع إلى موضوع ثاني. هذا المحامي اللي فاهم، اللي ودك تبوس مخه صراحة، يعني فعلا كلامه منطقي صحيح، رغم ان اصلا القضية الموكلة له هي فقط الاتهام اخت الزوج بانها السبب وراء اقدام سمية على انتحار. القضية جدا سهلة، لكن الصعب فيها شنو؟ الصعب فيها اللي هو قاعد يبحث فيه، هو كأنه قاعد يؤدي دور ما كان مطلوب منه. كان بإمكانه فقط أن يقدم القضية بالشكل اللي طلب منه اللي هو أبو سمية. يعني شنو تقصد يا محامي يا عزيزي؟ يعني هل تقصد أن الموضوع ما هو انتحار، أن أحد قتلها؟ ممكن. بحث المحامي قال خلينا نشوف، يمكن أحد قاتلها ومسوي العملية عملية انتحار. من المتهم أو من المشتبه؟ أخت الزوج والزوج. سأل الزوج وحاول يبحث وقرأ تقارير الاستجواب والتحقيق مع الزوج في الواقعة. قال أنا موجود في مكان عملي، ولما تشاجرت سمية مع أختي اتصلت علي، لكني رفضت أني أرجع البيت وقلت خلاص لما خلص دوامي أرجع. وفعلا لما رجعت اكتشفت أنها انتحرت، وأثبتوا الموظفين اللي كانوا معاه في العمل أنه فعلا ما غادر مكان عمله إلا في انتهاء فترة الدوام. قرأ التقارير اللي صارت يعني أو التحقيقات اللي تم إجراءها مع أخت الزوج، قالت أنا فعلا تشاجرت معها ولكن الموضوع كان جدا بسيط وهي حساسة، ودخلت إلى الغرفة وما اكتشفت إلا بعد 2-3 ساعات أنها انتحرت بعد ما سمعت الولد يبكي وكذا. وإذا تبي تتهم عزيزي المستمع أخت الزوج، ترى مستحيل امرأة تشيل امرأة وتربط اللحاف حوالين رقبتها وتربطها في المروحة وتمثل كل هذا وتشنقها، مستحيل. وخصوصا أن سمية كانت تقاوم، كانت تحاول أن تفك اللحاف لأن في آثار على الرقبة، آثار سحاجات وشموخ سببتها سمية لنفسها، كانت تحاول تفك الربط اللي حوالين عنقها. مستحيل أن امرأة تقدر تشيلها وتربطها وترفعها فوق. أنت رجل ما تقدر تشيل امرأة، أو رجلين يعني يتعبون على ما يشيلون امرأة ويربطونها ويعلقونها في المروحة، صعب الموضوع، مو ما هو بسهولة. لما جت القضية إلى مرحلة التمييز، يعني خلصت أول درجة والاستئناف وجو التمييز، المحامي أبدأ استغرابه وأبدأ الملاحظات اللي عليه وطلب من المحكمة إعادة التحقيق، لأن الظاهر أنه يعني اللي توصل له هذا بعد مدة طويلة. فطلب من المحكمة قال لهم يعني هذه الشكوك اللي عندي، وأنا حاس إن الموضوع يعني ليس فقط مجرد انتحار واتهام شقيقة الزوج بأنها هي اللي دفعت الانتحار، لا لا لا، الموضوع أكبر من هذا، أنا أتهمها بالقتل وعندي الدلائل كذا كذا كذا، وجاب لهم تقرير طبي شرعي وعطى. المحكمة اقتنعت فعلا كلام المحامي صحيح، ردوا ملف القضية من جديد إلى التحقيق، وصار التحقيق على مستوى آخر باتهام أخت الزوج بأنها وراء مقتل سمية. وتبطل جربة، اسمعوا الصدمة واسمعوا صحة نظرية المحامي الشريف المخلص في عمله. اعترفت قالت نعم فعلا سمية ما انتحرت. طبعا بعد تعرفون إجراءات التحقيق وعذاب التحقيق يخلي الواحد يطلع اللي في بطنه يعني. قالت نعم أنا اللي قتلته. شلون؟ شلون قتلتيها؟ قالت والله سمية ما انتحرت. سمية أنا افتعلت معها المشكلة، وكان هذا تخطيط مني، وفعلا خليتها تتصل على أخوي علشان تطلب منه أنه يجي، وأنا أدري أنه ما راح يجي لأن قالت له مشاكل عادية وكذا. لكن سمية تحمل في صدرها حقيقة أنا كنت خايفة منها، وكنت أبي أتخلص منها، ولقيت فرصة أني أفتح المشكلة علشان أرتب موضوع الانتحار، وكنت مخططة لها الأمر من زمان. قال له شنو الحقيقة هذه؟ قالت يوم الأيام أدخلت سمية علي بالغرفة لما كان أخوي موجود في عمله، وأنا كان عندي عشيقي، لما شافت هربته وعشيقي طبعا قلت له خلاص روح، ومسكت سمية قالت أنا مالي شغل وأنا كأني ما شفتك وكذا، ولا تدخليني بالبلاوي والمشاكل هذه، والله يخليك ولا تجيبينا مرة ثانية عندنا في البيت. وأنا يعني حاولت أترجاها وإنها تستر علي وما تتكلم، قالت لي أوكي. لكن من بعدها أنا أصلا ما أحبها سمية، وفعلا تحصل بيننا مشاكل خفيفة وهي تشتكي، وكل ما تتصل على أخوي أخاف أن يعني تقول له قصة عشيقي اللي كان عندي في البيت، بالإضافة إلى أنها هي السبب أن ما قمت ألتقي في عشيقي في البيت من تزوج أخوي سمية، وأنا يعني انقطع عني عشيق وما قام يجي، ومرة واحدة هو جاء وهي شافتنا، وقررت أن أتخلص منها بمساعدة عشيقي. بعد ما افتعلت معاها المشكلة على موضوع الطبخة واتصلت على أخوي وهي رايحة إلى غرفة نومها، أنا كان عشيقي أصلا متسلل وموجود عندي داخل الغرفة، دخلنا عليها ومسكناها وقيدناها، وهو اللي وكان هو اللي مقيدها واللي رافعها وكذا، وأنا كان دوري فقط أني أتمسك بأقدام سمية علشان ما تتحرك لين تأكدنا أنها فارقة الحياة. وطلعنا ولا كان في شيء، ولما جاء أخوي من الدوام وأنا سويت نفسي أني توني اكتشفت أنها منتحرة، وصار اللي صار. طبعا الكل انصدم أن هذه الحقيرة هي اللي اقتلت سمية بمساعدة عشيقها. تم إلقاء القبض على العشيق، وتم الحكم على العشيق وعلى أخت الزوج بالإعدام، لكن تم تخفيض حكم الإعدام في الدرجة الثانية إلى السجن المؤبد. وهذا كان هو الدور الحقيقي للمحامي صاحب الضمير. الله لا يحوجكم إن شاء الله لأي محامي، لكن إذا فكرت يوم الأيام توكل محامي اسأل عنه ولا تستعجل، لأن مرات قضيتك حتى ما تسوى أنك تروح فيها للمحامي ويأخذ منك المبالغ الكبيرة. ولازم تعرف ان مو كل محامي يخاف الله، ولازم تعرف كذلك ان في محامين مخلصين لكن لازم تنبش وتبحث عنهم. هذه نهاية سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامة.